إذاعة القرآن الكريم في نواكشوط، برنامج الرسم. الرسم ما رسم في الإمام بقلم الصحابة الأعلام. قواعد الرسم: الرسم في 6 قواعد استقل: حذف زيادة وهمز وبدل، وما أتى بالوصل أو بالفصل موافقا لللفظ أو للأصل، وذو قراءتين مما قد شهر فيه على إحداهما قد اقتصر. قواعد الرسم من إنتاج الشيخ للشيخ أحمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، فقد مررنا في الدرسين الماضيين على القواعد الأولى من الرسم، أو على قاعدتي الجمع المذكر السالم وقاعدة الجمع المؤنث السالم، ورأينا الاستثناءات من هاتين القاعدتين. والآن نبدأ بقاعدة جديدة، وهي قاعدة أليف الاثنين. أستاذ سيدي محمد البابة ليتفضل بالنص. قول الشيخ تعالى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قاعدة أليف الاثنين: وحذف قبل كسر النون ضاء، أخرى بلا تنوين إلا ذي لسان، للقاني فرقاني وذي أبزه ويان. طيب، بارك الله فينا وفيك. هذه قاعدة أليف الاثنين، والمشايخ يبدأون من قوله ضاء وحذف قبل كسر النون ضاء. يقولون: وضاء أي ظهر حذف الأليف قبل النون الأخيرة المكسورة غير المنونة، نحو قال رجلان امرأتان هذان خصمان فريقان لوليان تذودان ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. فمعنى هذا أنه إذا جاءت نون هي الأخيرة من الكلمة وقبلها ألف، وهذه النون مكسورة غير منونة، مكسورة غير منونة، أخرى بلا تنوين، أخرى تكون النون الأخيرة بلا تنوين، يكون الألف هنا محذوفا أي متروكا، لا يكتب في المصحف، لم يكتبه الصحابة رضي الله عنهم، لكن إذا بدأنا بالضبط فيما يأتي في المستقبل نعرف كيف يلحق هذا الألف باللون الأحمر أو بالشكل الرقيق. رجلان، هذا الألف المعانق لللام محذوف، وكذلك لا كانت جفان أخدان امرأتان، نعم بالعكس، العكس، جفان جاءت النون منونة، أخدان صنوان، وكذلك كما يقول الشيخ سيد أحمد الحبيب بيو الله رحمه الله من العكوس أيضا الجان، لأن النون مفتوحة ليست مكسورة، ومنها أيضا بجانبه لأن النون جاءت بعدها حروف، فالنون هنا في هذه القاعدة تكون هي الأخيرة ومكسورة وغير منونة. والألف هنا دائما يدل على اثنين، سواء جاء في الاسم نحو رجلان امرأتان هذان خصمان، الأصل رجل، فإذا أردنا أن ناتي بعلامة التثنية ناتي بالألف والنون، ناتي بالألف والنون، رجلان امرأة امرأتان الألف والنون، كذلك أيضا خصمان، الأصل خصم وخصمان، فريق فريقان لوليان، يأتي في الفعل ولا تتبعان تذود امرأتان تذودان، تذودان جاء الألف هنا دال على اثنتين وهو ضمير لمرأتين لمذكورتين، فإذا كان في الاسم فهو علامة الرفع، علامة لرفع الاسم، لأن المثنى يرفع بالألف، وإذا كان في الفعل فهو ضمير، ضمير في محل فاعل، هو فاعل في محل رفع. هذا معنى قوله وحذف قبل كسر النون ضاء أخرى بلا تنوين. لكن الشيخ طلع الله رحمه الله وهو يقول يأتي بالعنوان قاعدة ألف الاثنين، جعل هذه القاعدة شاملة لكل ألف جاءت بعدها نون آخر الكلمة مكسورة وغير منونة، مثلا من الإنسان، الإنسان لوثان الشيطان، وما جاء مثل هذا كل ذلك يحذف، ثم استثنى كلمات عامة أو عامة، وهي قال إلا ذي لسان، إلا ذي لسان وذي أبزه ويان. نعم، إذا عرفت أن الألف يحذف قبل النون الأخيرة المكسورة غير المنونة فاعلم أن القاعدة أشمل من ألف الاثنين، هي أصلا الألف الاثنين ولكنها شاملة لغيره، ونستثني منها هذه الكلمات لتكون شاملة. إلا استثناء، ذات استثناء، ذي إشارة للقريب، يعني بلسان قومه على لسان داود، الألف ثابتة أي مكتوبة في مصحف الصحابة رضي الله عنهم. وكذلك لذقاني، لذقاني فهم مقمحون يخرون لذقاني يبكون، وكذلك فرقاني يوم الفرقان بسكون الراء، العكس، فريقاني تبقى في القاعدة الألف ها محذوف. ثم قال وذي أبزه ويان، أي أثبت الألف أيضا المصاحبة لهذه الأحرف التي الكلمات التي أشار لها بالهمزة والباء والزاي والهاء، هذه رموز لكلمات. الهمزة القرآني جميعا ألفها ثابتة، قرآني. الباء الرهباني تكذبان، قرآني بكسر النون. القرآن جميعا وكذلك قرآن، وسيأتي فيه شيء آخر. يعني ما دامت النون مكسورة فهي الألف ثابت. الباء، الباء كلمتان الرهباني تكذبان، لكن تكذبان فيها شيء سوف نقوله أيضا. الزاي الميزاني، الهاء كالدهاني، ويان ألمياني. نعم، ويان ألمياني. إذن هذه قاعدة ألف الاثنين، وهذه هي المستثنيات من هذه القاعدة، من هذه القاعدة الشاملة. أبز الباء تكذبان والرهبان، الباء تكذبان والرهبان، والهمزة قبل الباء. يعني رتب الأحرف هنا، الهمزة هي الأولى والباء بعدها والزاي بعد ذلك والهاء هو الأخير. أبزه يعني ترتيب جيد على الأحرف. وإذا أردت زيادة نعم. لغير المبتدئين، فإن الألف الاثنين فيه خلاف، وقد ذكرنا هذا الخلاف في أمثلة الخلاف في الرسم في كتاب كالكنز الثمين على رسم الطالب عبد الله بن الشيخ محمد الأمين مع دراسة مقارنة حول الخلاف في الرسم. فقد روى الداني عن سنده عن قالون أن المصاحف وأكثر المصاحف حذفت ألف الاثنين ما عدا تكذبان ففيها الوجهان عن الداني، جاء بسندين واحد منهما يثبتها الألف فيها والآخر يحذف الألف فيها تكذبان، والباقي من ألف الاثنين عنده محذوف عند الداني، الإمام الداني محذوف. لكن أبا داود قال نظرت في المصاحف ورأيت بعضها يثبت ألف الاثنين، وبما أنه دال إما على الرفع وإما على أنه ضمير فاعل فاخترت فيه الإثبات يكون ثابتا مكتوبا. وقد اختار المغاربة ما رواه الداني بسنده فحذفوا ألف الاثنين، هذان خصمان فريقان لوليان تكذبان. وأما المشارقة فقد اختاروا إثبات هذا الألف وهو ما رآه أبو داود، ما اجتهد فيه أبو داود وتوصل إلى الاختيار إثبات ألف الاثنين. فالمغاربة اختاروا ما رواه الداني بسنده، والمشارقة اختاروا ما رآه أبو داود فحذفوا ألف الاثنين إلا بعض الكلمات مثل لوليان، بعض الكلمات القليلة جدا. إذن نكون هنا حصلنا على جملة قواعد، حصلنا على جملة قواعد وهي قاعدة ألف الاثنين وقاعدة الجمع المؤنث السالم وقاعدة الجمع المذكر السالم. هذه القواعد هي للحذف، لكن لا بد من الاستثناء دائما في القاعدة. ويمكن الآن إن شاء الله أن نصل إلى لون جديد من الحذف، وهو ذكر الحروف التي يحذف بعدها الألف الضعيف. بعد أن ذكرنا القواعد، فكل كلمة لا تدخل في هذه القواعد وفيها ألف محذوف إذا كان بعد الباء أو بعد الهمزة يأتي به الطالب الله في حرف الهمزة، وإذا كان الألف محذوف بعد الباء يأتي به في حرف باء، وإذا كان محذوفا في حرف تاء يأتي به في حرف التاء، وهكذا. ثم نواصل. يقول الشيخ طلال الله رحمه الله، والطلال الله هنا يذكر دائما المحذوف لأن المشائخ قبله من العهود الأولى يذكرون دائما المحذوف لأنه هو الذي يخالف الرسم القياسي، لأنه هو يخالف الإملاء. وأما الثابتة فتركوه على الأصل، الأصل في الألف أن يكون ثابتا، ولذلك يذكرون المحذوف ويتركون الثابتة، مع أن ذكر المحذوف فيه فائدة أخرى وهي أن يذكر القليل ويترك الكثير، وهو يريد الاختصار دائما. إذن نبدأ الآن بحذف الألف بعد الهمزة والباء. تفضل. قرآن نول يوسف الزخرف جاء أنا أآمنتم أآلهة جاء وبراء باشر وذيل إذ مرباء إباخ عمبارك حبا واشتباء ربه عباد الفجر الصاد مع عبده الباعد بالباطل البابعه. بارك الله فيك. الآن نذكر الألف المحذوف بعد الهمزة ولا يدخل في القواعد المتقدمة. قال قرآن نول يوسف الزخرف، حذف قرآن في موضعين، الألف من قرآن في موضعين، أول يوسف ولا توجد إلا هي، يعني وصف كاشف فقط، أول يوسف هي إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، فالألف هنا محذوفة لم يكتبها الصحابة رضي الله عنهم. وأول الزخرف هي إنا جعلناه قرآنا عربيا، وهذا هو الذي به العمل عند المغاربة، وإلا فالكلمات فيها أصلا خلاف. قال في العقيلة في يوسف خص قرآنا وزخرفه أولاهما وبإثبات العراق يرى، فمصاحف العراق أثبتوا الألفين كالقرآن جميعا أثبتوا الألفين هنا في الموضعين، لكن المغاربة ذهبوا إلى الأقوى من الخلاف فحذفوا الألفين في أول يوسف وأول الزخرف، والباقي من له قرآنا هو ثابت يبقى على الأصل. ثم قال جاءنا آمنتم، قرآن نول يوسف الزخرف جاءنا حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. جاءنا هنا ألف الاثنين أصلا، جاءنا هذا الألف بعد الهمزة محذوف عندنا، والحذف فيه إشاري يشير إلى قراءة من يقرأه جاءنا، مثل قراءة حفص مثلا حتى إذا جاءنا، وجاءنا منفرد كما قال الشيخ يزيد بي في نظم التحبير، نظمه للخلاف بين حفص وقالون، والذي علق عليه الأستاذ الشيخ محمد الأمين والمو بكتابه التحبير على كتاب تحبير القرطاس، نعم سماه أساس النبراس، ما في النبراس سماه الشيخ تحبير القرطاس على أساس النبراس، قال فيه وجاءنا منفرد، كان قراءة حفص جاءنا قال يا ليت بصيغته المفرد على سبيل الإفراد، نحن نقرأ جاءنا الألف الثانية بعد الهمزة، ونحن الآن في حرفي بحرف الهمزة، يعني باب حذف الألف بعد ذكر حذف الألف بعد الهمزة والباء، ما زلنا في حذف الألف بعد الهمزة. جاءنا آمنتم، آمنتم موجودة في القرآن مرتين في الشعراء والأعراف وقد تتكرر، آمنتم له والله آمنتم به، هذه كلمة أولها همزة مطروحة غير مصورة بشيء، وبعدها ألف فوقها نقطة في المصحف وتدل على الهمزة المسهلة، بعد ذلك الألف المحذوفة، كذلك آلهتنا، العكس آمن آمنوا آمنت، وكذلك آلهة أجعل الآلهة كل ذلك بألف ثابتة، لأنه قال آمنتم آلهة جاء، أي جاء الحذف جاء هذا اللفظ بألف محذوفة ككلمات التي قبله، المقال براء باشر، إنا براء منكم، الألف بعد الهمزة محذوف، والهمزة الأخيرة تصور بالواو وبعدها المزيد، إنا براء منكم باشر، وانتهت الآن حذف الألف بعد الهمزة انتهى هنا، فإذا قال لنا أحد آدم ماذا نقول له؟ آدم نقول له ثابتة، يقول أي دليل؟ نقول له لم تأتي في النظم، لأن الشيخ طالع الله يقال كل ما جاءكم في هذا النظم فاحذفوا ألفه، وما لم يأتي فاتركوه على الإثبات، إلا حرف اللام الذي يأتي في المنتصف في منتصف هذا الباب، فقد خالف الناظم طريقته فيه فذكر الثابتة لقلته وترك المحذوف لكثرته. والآن نبدأ بحرف الباء، قال باشر، باشر وذيل ثمر بائب باخع بارك أحباء اجتبى ربه، إذن باشر جميعا محذوف، الآن باشروهن لا تباشروهن كل ذلك محذوف، يقول التلاميذ عكسها باسيرة، باسرة بألف ثابتة، أما باشر بالشين فهو محذوف جميعا. وهنا قاعدة أن الشيخ طالع عبد الله رحمه الله إذا سكن الحرف الأول من الكلمة، وغالبا ما يكون ذلك في أول البيت في صدر البيت، فتكون الكلمة لفظها جميعا محذوف، عندنا الآن باشر سوف تأتي باطل سوف تأتي جاهد أدبر، نعم دائما يكون إذا سكن الحرف الأول من الكلمة لا سيما في الغالب في شطر البيت في أول البيت صدر البيت يكون الحذف هو الغالب في اللفظ جميعا في هذا اللفظ جميعا. إذن وذي الإثم، ذي إشارة للقرب، معناه كلمة الكلمة المصاحبة للإثم والممدودة باؤها، كبائر الإثم، كبائر الإثم الألف محذوفة وحذفها كذلك إشاري يشير إلى قراءة كبير الإثم، إن تجتنبوا كبير الإثم، أن تجتنبوا كبائر الإثم والفواحش، كبائر الإثم والفواحش، يعني فيها قراءة كبيرة الإثم، العكس كبائر ما تنهى عنه، ليست الألف اللا ثابتة وفيها ليست فيها قراءة أخرى، وإنما هنا الحذف هنا يدل على قراءة بحذف الألف كبير الإثم. ربائبكم اللاتي، ربائبكم اللاتي في حجركم، ربائب محذوفة الألف، يقول الطلاب عكسها أرباب، كم فيها من الألفات أرباب؟ أرباب ألفان، أرباب نأتي بالإصبعين أرباب هكذا بألفين هي عكس ربائب، لكن فيها هذه النكتة بأن فيها الهمزة ألف بعد الهمزة ثابت وألف بعد الباء ثابت، كان فيها نكتة فيها مثالان لإثبات الألف بعد الهمزة والباء متواليان. باخع، باخع نفسك على أثارهم، كلمة محذوفة، بارك جميعا يبدو أنه سكن الحرف، لفظ البركة جميعا محذوف عند المغاربة، وإلا ففيه خلاف كبير، ولكن الطالب الله رحمه الله يمشي مع ما به العمل عند المغاربة، يعني بارك تبارك ومبارك ومباركا ومباركة وباركنا حوله، جميع هذا اللفظ ألفه محذوفة عند المغاربة، العكس يقول التلاميذ إلا تبارا، البركة معناها كثرة، معناها العظمة مع كثرة الخير، بارك وتبارك معناها تعاظم سبحانه وتعالى وكثر خيره، ذلك هو اللفظ المحذوف الألف. أما مثلا إلا تبارى معناه والعياذ بالله الهلاك، لا تزيد الظالمين إلا تبارى، أي هلاكا والعياذ بالله، تبارى ألفها ثابتة فيها ألفان، الألف الثابتة بعد الباء وألف التنوين. أما لفظ البركة فجميعه بالحذف، نزيد بارك أحباء، أحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم. أحباؤه الألف محذوفة والهمزة تصوروا على الواو، تركب على الواو والهمزة الأولى بالألف. اجتبى ربه، فاجتبيه ربه فجعله من الصالحين. الألف بعد الباء محذوفة وعكسها اجتبيه وهداه. اجتبيه هنا بالإمالة، فالباء بعده ياء بدل الألف، كذلك وهداه. قيدها ربه، ربه هي القيد. ثم نأتي لكلام جديد، عباد الفجر صار معنى عبده هل. هل هذا كلمات من عباد محذوفة في سورة والفجر. عبادي وادخلي في عبادي وادخلي جنتي، عبادي هنا بألف محذوفة. في سورة صاد عبادنا إبراهيم، واذكر عبادنا إبراهيم، والقيد هنا مركب من سورة صاد ونا عبادنا بنون مفتوحة بالألف، عبادنا بنون الضمير ما دامت في صاد ومعها نا فهي محذوفة، واذكر عبادنا إبراهيم. العكس إلا عبادك، عباد مكرمون، عباد الله، عبادي، كل ذلك ثابت. إذا تجاوزنا كلمة صاد هذه صاحبة القيد مركب. عبادته هل تعلم له سميا، عبادته واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، هذه محذوفة. والباقي من له العباد والعبادة وعبادته كل ذلك بألف ثابتة، نحو لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. نعم، باعد، باعد بين أسفارنا، ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم، باعد بألف محذوفة، والحذف هنا حذف الألف هنا يشير إلى قراءة أخرى وهي ربنا بعد بين أسفارنا. أدبر، أدبر. لفظ الأدبار جميعا ما دام الدال ساكنا فلا تولوهم الأدبار وإدبار السجود أدبار النجوم، كل ذلك بألف محذوفة، مع أن هناك شيء من الخلاف مذكور في أمثلة، أغرب أمثلة من الخلاف في مقدمة كتاب الكنز الثمين. باطل باللام لا يأتيه الباطل باطلا، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، باطل باللام محذوف جميعا. العكس الباطن بالنون، الباطن وهو اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى ظاهر الباطن، وكذلك باطنه، باطنه من قبله العذاب، كل ذلك بألف ثابت. للباب بلامين، نحو لأولي للباب يا أولي للباب، محذوفة الألف أبي داود أصلا. الباب عكسها استبق الباب، والله باب باطنه، كل ذلك بألف ثابت، عيه معناه أحفظ. وهذا يعني أمر بمعروف أن تتعامل مع النصوص دائما بالحفظ، الذين يحفظ، من يحفظ النص يقولون يمكن أن يطمس، ومن لا يحفظه يعني يبقى بدون شيء قابل دليل وبلا مصباح غضبانا. والذي فازت به المدرسة الشنقيطية دائما هو الحفظ والفهم، لذلك كانت مصاحفهم في صدورهم وكانت كتبهم كذلك قريبة في الذاكرة. غضبانة، وهي غضبانة أسفا، يعني الألف محذوفة هنا، نحن ما زلنا في حرف الباء، غضبانة حذف الألف بعد حرف الباء. عقباها فلا يخاف عقباها، الألف محذوفة. الخبائث، يحرم عليهم الخبائث، يعني محذوفة عكسها، يقول التلاميذ خبالة فيها ألفان. رباع، رباع مثنية وثلاثة ورباع، محذوفة كذلك عكس رابعهم، وليست من حرف الباء وإنما هي من حرف الراء. الأسباب، الأسباب جميعا، الأسباب جميعا تقطعت بهم الأسباب، أسباب السماوات، وأن فيها أيضا خلاف، لكن المشهور عند المغاربة ما جاء به الشخطة والله رحمه الله. العكس الأسباط، الأسباط بألف ثابتة. بالغ، نجده سكن الحرف الأخير من الكلمة، ومعناه شمولية الحذف لهذا اللفظ جميعا. بالغ نمره، بالغ الكعبة، وما هو ببالغه، حكمة بالغة، كل ذلك محذوف على ما به العمل عند المغاربة. باسط، نعم، باسط المقيد بكف وذراع، كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه، باسط ذراعيه بالوصيد، هذا محذوف. العكس، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، باسطوا أيديهم، كل ذلك بألف ثابت. أنباء ما، أنباء ما كانوا به يستهزئون، يقولون، يقول شيخنا الشيخ أحمد الحبيب رحمه الله، أنباء ما تحته بشرطين، ضم الهمزة ووجود ما، أن تكون الهمزة مضمومة وأن تكون بعدها ما، وهي أنباء ما كانوا به يستهزئون، ما دامت الهمزة مضمومة وبعدها ما فالألف محذوفة والهمزة تصوروا على الواو وبعدها المزيد. العكس، الأنباء يومئذ فيها الهمزة مضمومة وليس معها ما، من أنباء ما قد سبق، وكذلك من أنباء ما قد سبق، فيها ما وليس فيها ضم الهمزة، فالقيد فيها مركب، أنباء ما تحذف بشرطين، ضم الهمزة ووجود ما. ثم قال رحمه الله تعالى في عنوان جديد، عندنا عنوان جديد، كلمات محذوفة بميم الجمع، كلمات محذوفة بميم الجمع، ميم الجمع أي تحذف بشرط وجود ميم ضمير الجمع أو التاء أو النصب، وتسمى النظائر، وأولها ربان ميم الجمع سام. أنا هذه الكلمات هذه الكلمات محذوفة بوجود ميم ضمير الجمع هم لكم، أولها رهبانا يعني قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، ورهبانهم نحن الآن في حرف الباء، فجاءت كلمة رهبانا محذوفة بشرط وجود ميم ضمير الجمع رهبانهم، ورهبانهم محذوفة الألف العكس رهبانية للرهباني لعناقي هذه من النظائر التي جاءت محذوفة بميم ضمير الجمع، فضمها إلى هذه الكلمة التي هي من حرف الباء ويبقى التصنيف متميزة لعناقي جميعا، فظلت عناقهم لها خاضعين، ما دامت هي ميم الجمع فظلت عناقهم لها خاضعين، العكس اضربوه فوق لعناقي ألف هذا ما فيها ميم الجمع صاب يعني أصابكم وأصابتكم وأصابتهم بسكون التاء باستثناء أصابهم البغي لا أصابهم، قال لا أصابهم، فلا أصابهم هذه كلمة ثابتة استثناء إمام يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فيها ميم ضمير جمع محذوفة بهذا الشرط العكس بإمام مبين ألفها ثابتة العقاب يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، على أعقابكم محذوفة الألف العكس ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله صلى الله عافيته وفضله، هي ألفها ثابتة ما فيها ميم ضمير جمع. الأصنام وتالله لأكدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين ألفها محذوفة بميم ضمير جمع العكس أصناما فنظل لها عاكفين، مناسككم مناسكهم محذوفة بميم ضمير جمع العكس مناسكنا وتب علينا، الآثار أو تاء الآثار تحذف بميم الجمع نحو نكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، آثارهم الألف الأولى بعد الهمزة ثابتة والألف الثانية هي المحذوفة بميم ضمير الجمع آثارهم، وكذلك آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفل، الألف الأول بعد الهمزة ثابتة والثاني محذوف بوجود ميم ضمير الجمع أو تاء معناه كلمات محذوفة بوجود التاء وهي من النظائر المذكورة، أول هذه الكلمات الآثار يعني أو أثارة من علمي محذوفة العكس أثار الأرض وعمروها، وكذلك آثارا في الأرض فيها ثلاث ألفات أيضا ما فيها التاء ولا فيها ميم الجمع، إذن آثار وجدناها موجودة تحذف بميم الجمع آثارهم وآثارهم وتحذف كذلك بالتاء وهي أو أثارة من علم والباقي من هذا اللفظ ثابت الألف، أحاطت به خطيئاته محذوفة بالتاء العكس أحاط بما لديهم الألف ثابتة، كادت إن كادت لتبدي به محذوفة بالتاء العكس إن كاد ليضلنا كاد تزيغ أسورة يعني قرأها بهذه القراءة الصحيحة أساورة من ذهب محذوفة بالتاء العكس أساورة من فضة تصار معناه تصير أساورة محذوفة الألف كأخواتها المحذوفات بالتاء بالنصب، إذن يمكن أن نمر على الأبيات التي درسناها في هذا الدرس المبارك، قال الشيخ طلعت الله رحمه الله وحذف قبل كسر النون ضاء أخرى بلا تنوين إلا ذي لسان لذقان فرقان وذي أبزه ويان قرآن نولى يوسف الزخروف جاء أنا آمنتم آلهة جاء وبرع باشر وذي لثم ربائب باخع بارك أحباء اجتبى ربه عباد الفجر صا مع نعبده هل باعد ادبر باطل الألباب عه غضبان عقباها الخبائث رباع لسباب بالغ باسط كف ذراع أنباء ما رهبان ميم الجمع سام لعناق صاب لا أصابهم إمام لعقاب الأصنام مناسك لذار أو تاك حاطت كاد تسوره تصار من نصب حسبان، ويكون درسنا المقبل إن شاء الله حول قوله بالنصب حسبانا سرابيل مهاد شاهد فراشا وقياما تا يزاد، نكمل في الدرس المقبل إن شاء الله هذه النظائر ونكمل حرف الباء وناتي لحرف التاء، والله سبحانه وتعالى أسأله أن يهدينا وإياكم سواء السبيل وأن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا،